أهلا بكم أحبائي المشاهدين في كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا لينا النهاردة. همسة ربنا لينا هتكلمنا عن موضوع جميل اسمه تبعية المسيح. تبعية المسيح يعني ايه؟ تبعية المسيح، هل كل اللي اتولدوا في بيوت مسيحية بيتبعوا المسيح؟ هل يا ترى تبعية المسيح يعني ناس اساميهم تدل على انهم مسيحيين اتباع المسيح؟ النهاردة جاي احكي لك عن موقف جميل جدا في اصحاح كامل من إنجيل البشير مرقس في أصحاح 10، وكل الأصحاح بيتكلم فيه عن تبعية المسيح. قال له كده في مرقس 10: ها قد تركنا، ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فأجاب يسوع وقال: الحق أقول لكم، ليس واحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا مع اضطهادات. نفسي قوي نراجع الكلام ده ونقراه كويس في مرقس 10: مع اضطهادات وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية، ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين والآخرون أولين. جاي أحكي لك عن أمر مجيد يفرح قلب الإنسان اللي بيتبع المسيح. مرة قال كده: خرافي تسمع صوتي تتبعني وأنا أعطيها حياة. يعني إيه تتبعني؟ يعني تبقى ملهاش حد تاني في الدنيا غيري، تبقى عارفة صوتي، عارفة أكلي، عارفة المراعي اللي بترعى فيها. بصوا، تبعية المسيح مش حاجة صغيرة، تبعية المسيح مش مروح كنايس، تبعية المسيح مش طقوس وفرائض، لكن تبعية المسيح تضحية بكل حاجة ممكن تعيقني عن محبة المسيح. تبعية المسيح قلب مخلص يفضل الرب يسوع أولا عن كل مباهي ومباهج الدنيا. تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية، وتعالوا ببساطة الأطفال نرنم الكلمات الجميلة دي: أتبع يسوع كل الحياة. يلا بينا سوا. أتبع يسوع كل الحياة من غير رجوع، دايما معاه، مع المسيح أنا كل يوم، علشان كده فرحي هيدوم. أتبع يسوع كل الحياة من غير رجوع، دايما معاه، مع المسيح أنا كل يوم، علشان كده فرحي هيدوم. كل طريق يسوع قدام، هو اللي يمشي في الأمام، هو ينور لي الأيام، أنا مع يسوع دايما في سلام. أتبع يسوع كل الحياة من غير رجوع، دايما معاه، مع المسيح أنا كل يوم، علشان كده فرحي هيدوم. أتبع يسوع كل الحياة، من غير رجوع دايما معاه. مع المسيح أنا كل يوم، علشان كده فرحي هيدوم. أحمل صليبي باستمرار، مع حبيبي بافتخار. لا يهمني عدو جبار، ليا في يسوع الانتصار. أتبع يسوع كل الحياة، من غير رجوع دايما معاه. مع المسيح أنا كل يوم، علشان كده فرحي هيدوم. أتبع يسوع كل الحياة، من غير رجوع دايما معاه. مع المسيح أنا كل يوم، علشان كده فرحي هيدوم. كل طريق يسوع قدام، هو اللي يمشي في الأمام، هو ينور لي الأيام. أنا مع يسوع دايما في سلام. جمال الاتباع وجمال تبعية المسيح أمر يقدر يعرفه الشخص اللي بيتبع المسيح عن قرب. والشيء الجميل اللي لازم أقوله النهاردة وأنا متأكد منه جدا، أفراح الإنسان اللي بيتبع المسيح لا تدانيها أفراح. عارف ليه؟ مش لمجرد انه بيمشي وراه زي الناس اللي اكلهم الرب يسوع عيش وسمك في يوم من الايام. يقول الكتاب عنه كده، في مره لما لقى جموع كتيره قوي ماشيه وراه، التفت اليهم وقال: ان اراد احد ان يتبعني. عارف يعني ايه؟ يعني كل الناس الكتيره دي مش هي اللي انا بدور عليها. ان اراد احد ان يتبعني ينكر نفسه، يحمل صليبه كل يوم ويتبعني، مع انه لسه ما كانش راح للصليب. اتباع المسيح أحبائي مش هو إن الواحد يعمل المظاهر المسيحية، لكن تبعية المسيح دي مشقة وأمر مش سهل. إزاي الواحد يضبط نفسه؟ إزاي الواحد يعيش زي ما ربنا عايز؟ هم دول أتباع المسيح، مش أتباع المسيح اللي اسمهم مسيحيين، ولا أتباع المسيح اللي بيعملوا الحاجات المسيحية، لكن إزاي إن الواحد يعيش بالتقوى كما يحق لإنجيل المسيح. تبعية المسيح بيقول عنها مرنم الترنيمة اللي جاية: أترك كل شيء واتبعني، بلسان الرب يسوع طبعا الترنيمة. أترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. أترك كل شيء، تعطى كل شيء. أنا أدعوك النهاردة إنك تعرف كيف تتبع المسيح. وزي ما قلنا، مش تبعيته بالمظاهر الخارجية ولا بالطقوس والفرائض، لكن أتبع يسوع كل الحياة زي ما كانت بتقول الترنيمة اللي فاتت. آخر عدد في الترنيمة اللي جاية بيقول حاجة حلوة قوي، بيقول: نظرت في عينيك وأحببتك، عرفت ما في قلبك، تعال إني اخترتك لي ابنا، العلي يدعوك تعال. أنا نفسي قوي تسمع الكلمات دي مخصصة ليك، تسمع الكلمات دي لشخصك، تسمع الكلمات دي وربنا بيقول لك تعال، تعال اتبعني، وحتى لو طريقي في صليب أنا هساعدك في حمل الصليب، بل إني أحمل الصليب عنك زي ما حملته يوم من الأيام، وحملت خطيتك وحملت أوجاعك وحملت أحزانك. اليوم أنا أقول لك تعال اتبعني، حاملاً صليب الخدمة وحاملاً صليب تبعية المسيح. فضلك اسمع الترنيمة دي وبعديها نشوف هنعمل ايه. اترك كل شيء واتبعني وانا اكون لك نصيباً. اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. اترك كل شيء، تعطى كل شيء، واحمل الصليب وتعال، تجد الراحة والهدوء لن يخيب ظنك تعال، اترك كل شيء واتبعني وانا اكون لك نصيبا، اترك كل شيء واتبعني وانا اكون لك نصيبا، حيثما قمت اقيم انا لن يغيب وجهي تعال، إني اخترتك لي عونا هل علي يدعوك تعال. كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا، نظرت في عينيك وأحببتك، عرفت ما في قلبك تعال، أرضك العطشة للحب والسلام تصرخ إليك تعال، اترك كل شيء واتبعني لك نصيبا، اترك كل شيء واتبعني وانا اكون لك نصيبا. اترك كل شيء واتبعني وانا اكون لك نصيبا. يا سلام، تبقى أنت يا رب نصيبي. يعني أنا لو سبت لأجلك النهاردة كل ده وفعلا استرخصته واستصغرته قدام عظمة تبعيتك، أنت تكون ليا نصيب. ربنا يسمعك النهاردة كلمة جميلة وهمسة جميلة في أذنك ويقول لك وأنا أكون لك نصيبا. تبعية المسيح بالقلب اللي بيحبه، بالعمق الداخلي لمعرفته. تبعية المسيح هي اللي خلت الرب يسوع يقول للشاب اللي عنده صحة كويسة، الغني اللي عنده فلوس كتير، يقول له يعوزك شيء واحد، بيع كل ملك، استبعد كل حاجة انت متخيلها اعظم شيء في الوجود، وتعال اتبعني حاملا الصليب. ربنا مش عايز منك حاجة غير انه قلبك يحبه ويتبعه تقديرا لشخصه. اترك كل شيء واتبعني، وانت تقول له اتبع يسوع كل الحياة. ربنا يباركنا ويساعدنا ويكون النهاردة بيوصل لقلوبنا ان تبعيته اروع ما في الحياة، مش مجرد التدين لكن التعبد والاتباع الحقيقي لشخصه اللي صنع بنفسه طريقا حيا حديثا كرسه لنا. ده هو اللي عرف يفتح لنا السكة عشان نتبع أثر خطواته إلى السماء. ربنا يساعدنا. آمين. برحب مرة تاني بكل إيميلاتكم وكل مكالماتكم الجميلة وكلماتكم الحلوة المشجعة، ربنا يبارككم لأجلها. إن كنت عايز ترسلنا أو تكتب لينا، شوف الإيميل اللي مكتوب قدامك من فضلك، اكتبه نقوله واكتب لنا عليه. طبعا احنا بنرحب جدا بكل حاجة، حتى لو خواطر أو أفكار أو أراء. لو انت عايز حاجة احنا نعملها في البرنامج أو ترانيم خاصة، احنا نحب قوي نقدم لك ده. ولو انت محتاج مساعدة شخصية ومحتاج مشورة ومحتاج حد يجاوب عليك ويرد عليك، اتصل بأي رقم من الأرقام اللي موجودة، هيرد عليك حد دلوقتي على التليفون يساعدك ويصلي معاك ويريح قلبك إن كنت محتاج ده. ربنا يساعدنا عشان نعيش باستمرار بنتبعه بنحبه، بنكرس القلب والحياة لي كل الحياة. أشوفكم في حلقة جديدة، لأ في همسة جديدة من همسات.